إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سؤال عن الفرق بين النصيب والكفل في اللغة. وقد ورد في القرآن الكريم في قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لماذا قال نصيب وقال كفل؟ فالجواب أن النصيب والكفل هما بمعنى الحظ والمقدار، يكون له نصيب منها يعني يكون له حظ ومقدار مثلها، ويكون له كفل منها أي حظ ومقدار. لكن يقول أهل اللغة أن النصيب هو الحظ من كل شيء، النصيب من الخير والنصيب من الشر، الحظ من كل شيء هذا النصيب. والكفل هو الحظ والضعف من الأجر والإثم. ولذلك عندما قال يؤتكم كفلين من رحمته، فخصص أنه يقال لي أيضا النصيب من الرحمة كفل. لكن لماذا فرق في هذه الآية يؤتكم من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، فعبر عن النصيب من الخير بالنصيب، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فخصه بالكفل؟ قالوا إما أنه من باب التطريع ومن باب التغيير في اللفظ والتنويع، وإما أن نكتة اختيار النصيب أن النصيب يشمل الزيادة ويشمل المضاعفة، فالله سبحانه وتعالى قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها لأنه يضاعف له الأجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي حظ ولكنه لا يضاعف. فهذا هو الفرق والله أعلم بين الكفل والنصيب، وإلا فكلاهما في المعنى العام يدلان على الحظ من كل شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.